تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وطبتم وطاب ممشاكم أيها الإخوة والأخوات وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، منهج التغيير، هذا هو عنوان لقائنا مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك في هذه الأيام الحرجة. وكعادة حتى لا ينسحب بساط الوقت سريعا من تحت أقدامنا، فسوف ينتظم حديثي مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل الكبير المهم في العناصر والمحاور التالية. أولا، شهادة حق. ثانيا، كيف أقام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للإسلام دولة. ثالثا، منهج الأنبياء والمرسلين في التغيير. وأخيرا، لا تيأسوا فالإسلام قادم. فأعيروني القلوب والأسماع، فإن هذا اللقاء الآن من الأهمية والخطورة بمكان. والله أسأل أن يرزقنا السداد والرشاد والهدى والتوفيق، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرد الأمة إليه ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أولا، شهادة حق. أستهل هذا اللقاء المهم بهذه الشهادة التي أدين الله عز وجل بها، ألا وهي أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وستظل أمة الحبيب المصطفى خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وليس من حق أي أحد أن يجرد الأمة من خيريتها أو أن يجرد الأمة من فضلها ومكانتها، حتى وإن مرت الأمة في هذه الأيام بظروف حرجة أو ببعض الهزائم المتوالية المتتالية. فالأيام دول كما قال ربنا جل وتعالى، وتلك الأيام نداولها بين الناس وإذا أراد شبابنا المخلص الغيور المتحمس أن يقف على مكانة هذه الأمة على الرغم مما تمر به الأمة الآن من ضعف وهوان، فلينظر نظرة سريعة، لكن فلتكن نظرته فاحصة مدققة لجميع أمم الأرض على ظهر الأرض الآن، ليعلم يقينا أن الأمة الوحيدة في الدنيا كلها التي توحد الله جل وعلا وتؤمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وتؤمن بجميع الأنبياء والمرسلين هي أمة النبي عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. محال. تلك إذن قسمة ضيزة، فمليارات البشر على وجه الأرض كفروا برب البشر جل وعلا، ولا توجد أمة توحد الله وتتبع المصطفى رسول الله إلا أمة الإسلام. لا أنكر أن الأمة تمر الآن بمرحلة خطيرة من مراحل الضعف، لكن لا ينبغي بسبب هذا أن نجرد الأمة من خيريتها أو أن نسقط آية صحيحة صريحة ثابتة في كتاب الله جل وعلا أو أن نسقط آية صريحة ثابتة في كتاب الله جل وعلا أو حديثا صحيحا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، إذ أن خيرية الأمة ليست ذاتية ولا عرقية ولا عصبية، وإنما هي خيرية مستمدة من إيمانها بالله واتباعها لرسول الله، إنما هي خيرية مستمدة من حملها لهذه الرسالة الخاتمة التي شرف الله الأمة بحملها إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وما من أمة من أمم الكفر الآن إلا وهي تعتز بتاريخها ودينها على عفنه وقذارته. قد يعتز الملحدون بدينهم الباطل، ويصح أن أسميه دينا لغة واصطلاحا، فكل أمة تعتز الآن بدينها وهي على الكفر الكبير والشرك المغلظ، بل وتتغنى بتاريخها، بل وتفخر بأمجادها، بل وتكرم رجالها. وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار، بل وبشهادة العزيز الغفار، هي أمة نبينا المختار، لأن الذي شهد لها بالخيرية هو الله جل وعلا، والذي شهد لها بالخيرية وزكاها هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أكتفي بحديثين اثنين فقط في هذه المقدمة بين يدي الموضوع كالتوطئة والتمهيد. ففي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرأ يوما قول الله تعالى في إبراهيم: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقرأ قول الله في عيسى: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فبكى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال الله عز وجل لجبريل: يا جبريل انزل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسأله ما الذي يبكيه. وربنا جل وعلا أعلم بما كان وما هو كائن وما سيكون، إذ لا يغيب عن علمه شيء في الأرض ولا في السماء، بل يعلم السر وأخفى جل جلاله. انزل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فسأله ما الذي يبكيه. فنزل جبريل إلى النبي الجليل وقال ما الذي يبكيك يا رسول الله؟ فقال اللهم أمتي أمتي يا جبريل. فصعد جبريل إلى الرب الجليل جل وعلا وأخبره بما قال المصطفى وربنا أعلم. فقال الله تعالى لجبريل انزل إلى محمد فقل إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك، إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس، أي ضاعت الأمة وهلكت الأمة، إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم بالضم والفتح، والضم أشهر كما قال النووي رحمه الله وغيره، فهو أهلكهم أي فهو أشدهم هلاكا، أو فهو أهلكهم أي هو الذي حكم عليهم بالهلاك. فأمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة، وستظل أمة النبي خير أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإن كانت تمر الآن بمرحلة خطيرة من مراحل الضعف والهوان والبعد عن منهج الله جل وعلا ومنهج رسوله. فطالما مكن الله للأمة، وطالما سادت الأمة، وطالما رفرفت راية التوحيد على أيدي أبناء هذه الأمة بعد فضل الله على أرض الشرق والغرب، بل في قلب الصين، بل في قلب روسيا، بل في قلب فرنسا، بل امتدت رقعة الإسلام في أقل من نصف قرن لتشمل ثلثي الكرة الأرضية، وجسد هذا المد الهائل ليمبول مفكر شهير في كتابه العرب في أسبانيا، قال بينما كانت أوروبا تزخر بالجهل والأمية، كانت الأندلس تحمل راية الإمامة والعلم في الدنيا كلها بفضل الله ثم بفضل الإسلام وعلى أيدي المسلمين الذين أبدعوا وتفوقوا. وجسد هذا المد الهائل هارون الرشيد الذي شوه إعلامنا صورته وقدمه في فيلم ناقص بأنه رجل ليل يسهر بين الجواري والنساء والراقصات، لكن هارون الرشيد كان يحج في سبيل الله عاما ويغزو في سبيل الله عاما آخر، وكان يخاطب السحابة في كبد السماء ويقول أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري فسوف يحمل إلينا خراجك إن شاء الله جل وعلا. أقول ومع ذلك أقر بأن أمة الإسلام قد مرضت بعد قوة، وقد نامت بعد صحوة، وقد ذلت بعد عزة، وقد ضعفت بعد قوة، لكنها بفضل الله ما ماتت ولن تموت، ولن تموت، لأن الله شرفها بحمل رسالة الإسلام لتبلغ الأمة هذه الرسالة إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ومن ثم هذا هو التأصيل السوي حتى لا نجرد الأمة من خيريتها ومن فضلها ومن مكانتها. وتوجب هذه النظرة السوية المعتدلة على كل مسلم ومسلمة أن يتحرك الآن بقوة وهمة ورجولة ليبلغ الناس دين الله وليذكر الناس بمنهج الله، لنبدأ بإخواننا وأخواتنا ممن ينتسبون إلى هذا الدين، ثم لننطلق بعد ذلك بهذه المسؤولية الكبرى والأمانة العظمى لنبلغ دين الله لأهل الأرض امتثالا عمليا لقول الله: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وامتثالا عمليا لقول الصادق رسول الله كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعد هذه التوطئة المهمة أثني بالمحور الثاني: كيف أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للإسلام دولة؟ إن تعجب فعجب من قول من يقول إن الجمل قد يلج في سم الخياط وإن الفيل قد ينفذ من ثقب إبرة وإننا قد نستخرج من الرائحة القذرة مادة عطرة وإننا قد نرى الليل والنهار قد اجتمع في آن واحد في مكان واحد. وإن تعجب فعجب من قول من يعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد جاء ليعلم الأمة كل شيء حتى آداب قضاء الحاجة، أو كما قال حتى الخراءة، هكذا بنفس اللفظ حتى آداب قضاء الحاجة، ثم نسي الرسول أن يعلمنا المنهجية الصحيحة للتغيير ولإقامة دولة الإسلام. أكرر: إن تعجب فعجب من قول من يظن أو يعتقد أن النبي علم الأمة كل شيء ثم نسي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الأمة المنهجية الصحيحة للتغيير وأن يعلم الأمة المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام، وكأنه بأبي وأمي وروحي ما أقام للإسلام دولة. أمر عجب، ينسى النبي هذه الغاية أن يقيم للإسلام دولة ليحقق أهلها العبودية لله جل وعلا. فما خلق الله السماء والأرض والجنة والنار وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل إلا من أجل هذه الغاية، ألا وهي تعبيد الناس في الأرض لله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ينسى النبي هذه الغاية التي من أجلها خلق، ويعلم النبي الناس آداب قضاء الحاجة. أمر عجب، أمر عجب. كمن يحاول أن يستخرج الماء العذب الزلال من النار المشتعلة المتأججة، أو كمن يكلف نملة أن تنقل جبل المقطم من مكانه إلى الصعيد. أمر عجب، لقد أقام النبي للإسلام دولة. كيف؟ هذا هو السؤال. كيف أقام النبي للإسلام دولة؟ من القمة أم من القاعدة؟ روى ابن إسحاق من طريق محمد بن كعب القرظي مرسلا وسنده حسن، بل ووصل الحديث ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يعلى في مسنده، والحاكم في مستدركه، والبيهقي في دلائل النبوة، وأبو نعيم في دلائل النبوة، كلهم من طريق آخر من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما بسند حسن، أن عتبة بن ربيعة انطلق ليمثل المشركين. أرسلت قريش عتبة بن ربيعة أبا الوليد رسولا ليفاوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعدما فشلت قريش في سياسة الحديد والنار، بعدما فشلت قريش في إرغام الموحدين على ترك دينهم، وجدوا ثباتا وتضحيات لا يستطيع بليغ أن يجسدها، بل تركوا الديار وهاجروا إلى الحبشة لتغسل شلالات الحبشة جراحهم وآلامهم من آثار السياط التي عذبوا بها في مكة، بل وكما أخبرهم رسول الله لأن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. يذهب عتبة بن ربيعة أبو الوليد كرسول مفوض من قبل القرشيين أن يعرض على النبي أي شيء يريده. اسمع، فانطلق أبو الوليد عتبة بن ربيعة وقال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم سفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم وفرقت به جماعتهم، وإني جئت اليوم أعرض عليك أمورا لعلك تقبل بعضها. فقال صاحب الخلق: قل يا أبا الوليد أسمع. أنا أقول لشبابنا: اسمع، اسمع الرأي الآخر، إن سمعت حقا فاقبل على لسان أي أحد، وإن سمعت باطلا فواجب عليك أن ترد الباطل على لسان أي أحد. فنحن لا نعبد الأشخاص، اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. قال المصطفى: قل يا أبا الوليد أسمع. فقال أبو الوليد عتبة بن ربيعة: يا ابن أخي، إن كنت تريد بهذا الأمر، أي بهذا الدين الذي جئت به، مالا، كنت تريد بهذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا. اسمع إلى الثانية: وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، أنت الملك ويحيى الملك. الملك يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، اقبل يا رسول الله، اقبل لتحقن الدماء، اقبل يا رسول الله لأن أصحابك يطاردون في كل مكان، فلتحكم يا رسول الله ولتقم دولة الإسلام من موقع السلطة، فهم مشركون يعرضون عليك بأنفسهم هذه الفرصة الخطيرة. هذه نظرتنا القاصرة، هذا فهمنا الضيق، هذه نظرتنا المتعجلة. ومن تعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. وأنا أعجب غاية العجب ممن يتصور أن هذا الطرح الذي طرحته الآن كان من الواجب، هكذا يقول كان من الواجب على رسول الله أن يقبله. أمر عجيب، نقدم هذه العقول الساقطة، سامحوني، التافهة إلى جوار أزكى وأشرف وأنور وأقوى وأطهر عقل عرفته الأرض بل هو المؤيد بوحي السماء، فلا يتكلم كلمة في دين الله إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اتهم عقلك أيها المتعقلم، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي، بالوحي من القرآن والسنة، لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا. كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا، نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا. فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا. طرق الهدى محدودة إلا على من أم هذا الوحي والتنزيلا. فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا. يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا؟ العقل قال العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا أنا الرحمن بي عرفة، والبيت يصح لغة واصطلاحا. العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرفة. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصف؟ بالعليم ولا بالعاقل؟ بأين الله في قرآنه اتصف؟ فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. أنا لا أتهم العقل ولا أريد أن أقلل أنا من شأن العقل ولا من قدر العقل أبدا. فكل أو جل آيات القرآن أو في كثير من آيات القرآن نرى تزكية للعقل ونرى مكانة العقل. ويأمر الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة أفلا يعقلون أفلا تعقلون أفلا يتدبرون إلى آخره. فنور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، شريطة أن لا يجعل العقل من نفسه طاغوتا جديدا ليحكم على صريح النقل القرآني وصحيح النقل النبوي في سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عتبة يا ابن أخي لو أردت بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، تبقى في القمة وتحكم بقى القاعدة وانت في القمة. لا، لو أردت بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، أنت الملك. ولو أردت بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، سودناك أي جعلناك سيدا لنا، حتى لا نقضي أو نقطع أمرا دونك، سنرجع إليك في كل أمر. وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا لك الطب حتى تبرأ. ماذا قال الحبيب؟ عرض مغري جدا بلغة العصر، صفقة خطيرة لا ينبغي أن تضيع لو عرضت الآن على كثير، بل على كل العاملين للإسلام لقبلوها، مع أنهم يعلمون علم اليقين أن القاعدة الكبيرة في الأمة لم تتربى بعد تربية صحيحة كاملة على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم. قال اسمع مني. قال اسمع. فوضع أبو الوليد عتبة بن ربيعة يديه خلف ظهره واتكأ عليهما وأنصت، لا أقول بأذنيه بل بكيانه كله للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. والله يا إخوة ما زاد النبي في رده على عتبة ابن ربيعة على قراءة آيات من سورة فصلت فقط. بسم الله الرحمن الرحيم، حامين، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. واسترسل الحبيب في القراءة حتى بلغ آية السجدة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، واسجدوا لله، واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، ثم رفع رأسه ونظر إلى عتبة بن ربيعة وقال: أو قد سمعت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاصنع ما بدا لك. ورفض العرض القرشي، رفض المؤيد بوحي السماء، وأرجو أن نرفض نحن ممن دنستنا الذنوب والمعاصي اقتفاء واتباعا لرسول الله، حتى تتربى الأمة على منهج الله وعلى منهج رسوله. ولا مانع على الإطلاق أن نربي الأمة على هذا المنهج في كل موقع وفي كل مكان، وأن ينبري لدعوة القادة ولدعوة المسؤولين فئة من أهل العلم أصحاب الحكمة والبصيرة والفقه والفهم والأدب، وأن ينبري لدعوة عامة المسلمين فريق آخر من أهل العلم والفقه والبصيرة والحكمة والرحمة والأدب. المهم أن نسمع كل فرد في الأمة ابتداء من الكبار وانتهاء بالصغار، أن نسمعهم قول العزيز الغفار وقول النبي المختار على منهج صاحب الدعوة صلى الله عليه وآله وسلم. رفض النبي. انطلق عتبة بن ربيعة إلى قومه لأكمل الحديث لجماله ورقته. فحين نظر القرشيون الذين جلسوا في مكة ينتظرون في بيت الله الحرام ينتظرون عتبة بن ربيعة، حين أقبل عليهم عتبة بوجهه نظروا إليه وقالوا جميعا على لسان وقلب رجل واحد: نشهد والله أن عتبة قد جاء بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. حتى الوجه قد تغير. أيوة قد تغير. ما وراءك يا أبا الوليد؟ عملت إيه؟ قال: يا قوم، يا قوم اجعلوها بي، اتركوا الرجل وما هو فيه، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، والله لا يكونن لقوله الذي سمعت نبأ عظيم. فدعوا الرجل وما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فعزه عزكم وملكه ملككم، وكنتم أسعد الناس به. فقالوا جميعا على لسان وقلب رجل واحد: سحرك والله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. التغيير أيها الأفاضل لا يمكن أبدا في منهج جميع الأنبياء والمرسلين أن يأتي إلا من القاعدة المسلمة العريضة التي تتربى على دين الله تبارك وتعالى. وبهذا استطاع النبي بالصبر والألم والتضحيات والدعوة والتربية بكل ما تحمله الكلمة من معنى، التربية العقدية، التربية التعبدية، التربية التشريعية، التربية الأخلاقية، التربية السلوكية، التربية الروحية، التربية لجيل صادق يحمل راية هذا الدين ويكون مستعدا للبذل والتضحية، لا يفرط في الدين من أجل لقمة خبز إن تعرض للجوع، ولا يتخلى عن هذه الراية إن تعرض لمحنة، ولا يتحذلق ولا يتفذلق مع دين الله إن تعرض للابتلاء. رب النبي الصحابة حتى نزلت الأوامر والنواهي فقالوا: ائتمرنا ربنا، انتهينا ربنا، سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يقول أنس: كنت أسقي القوم الخمر. كان يسقي الصحابة الخمر قبل تحريمها، وكانت الخمر بالنسبة إليهم مقدمة على الماء. فلما أرسل الرسول المنادي إن الله قد حرم الخمر يقسم أنس يقول والله ما رفع أحدهم الكأس إلى فمه يعني ليشرب ما بقي فيه. طب يلا خلص بقى الكأس والحق فرصة، لا لا، بل سكبت جرار الخمر في طرق المدينة حتى سالت في الشوارع والطرقات. تقول عائشة إن أولنا ما نزل من القرآن سور فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو كان ولو نزل أول ما نزل لا تشرب الخمر لا تزنوا لقال الناس لا ندع الزنا أبدا ولا ندع الخمر أبدا. رب النبي الصحابة على التوحيد، على العقيدة، على العبادة، على الشريعة، على الأخلاق، على السلوك. فلما نزل بعد ذلك التصور الإسلامي والنظام الإسلامي والشريعة الإسلامية بحلال حرامها قالوا سمعنا وأطعنا. وأنا أكرر وأقول الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة تنظم هذه الشريعة كل شؤون الحياة، ولا يقبل الله قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. وفي فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق أقام للنبي للإسلام دولة في المدينة المطهرة. انتبهوا يا الشباب لهذه المعلومة التي سأقولها الآن، أقول بملء فمي وأنا أعي ما أقول بإذن الله، لقد أقام النبي للإسلام دولة بالدعوة ابتداء قبل أن يشرع الجهاد. هذا كلام في غاية الخطورة. لقد أقام النبي للإسلام دولة في المدينة بالدعوة إلى الله والصبر على الأذى قبل أن يشرع الجهاد. فأول معركة كما فصلت لحضراتكم في دروس السيرة في هذا المسجد المبارك، أول معركة التقى فيها الإسلام مع الشرك وجها لوجه كانت معركة بدر. وقبل هذه المعركة كانت أقيمت دولة الإسلام في المدينة بفضل الله، ثم بفضل دعوة رسول الله، ثم بفضل دعوة مصعب بن عمير. دولة بكل مقومات الدولة في التاريخ المعاصر، دولة بكل مقومات الدولة في التاريخ المعاصر. ولن تقوم للإسلام دولة على منهج الله ومنهج رسول الله إلا بمثل ما أقام النبي للإسلام دولة على منهج الله وعلى منهج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لقد نجح المصطفى في أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والظلم والجهل موجة. فإذا دولة الإسلام بناء شامخ لا يطاوله بناء، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ذلك يوم نجح المصطفى في طبع عشرات الآلاف من النسخ من المنهج الرباني والنبوي، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق الصحب ليحول هذا المنهج الرباني والنبوي بغاية الصبر والتحمل واقعا عمليا مشرقا يتألق نورا وتوحيدا وعبادة وعملا وجهادا وصدقا ووفاء وإخلاصا في دنيا الناس، حتى علم أهل الأرض يقينا أن منهج الله قابل للتطبيق، وإلا فإن العالم كله الآن يحكم علينا نحن المسلمين من خلال واقعنا المر الأليم، لأنه لم يطلع على هذا المنهج الرباني والنبوي. وإن أردنا أن نقدم هذا الدين مرة أخرى لأهل الأرض شرقا وغربا، فلنقدم الدين ابتداء عملا واقعا أخلاقا سلوكا حركة بناء صدقا وفاء في حياتنا، فإن الحق معنا، لكننا لا نحسن أن نشهد لهذا الحق شهادة عملية على أرض الواقع، ولا نحسن أن نبلغ هذا الحق لأهل الأرض بحق، وإن الباطل مع غيرنا، لكنه يحسن أن يلبس الباطل ثوب الحق، ويحسن أن يصل بالباطل إلى حيث ينبغي أن يصل الحق، وحينئذ ينزوي حقنا ويضعف كأنه مغلوب، وينتفخ الباطل وينتفش كأنه غالب. وهنا نعبر عن ألمنا بصورة من صورتين، إما أن نعبر عن ألمنا بصورة مكبوتة سلبية فنزداد هزيمة نفسية على هزيمتنا وانعزالا عن المجتمع والعالم، وإما أن نعبر عن ألمنا بصورة متشنجة منفعلة صاخبة بل وأحيانا دموية، فنخسر الحق للمرة الألف، لأن أهل الأرض في الأرض حينئذ سيزدادون بغضا للحق الذي معنا وإصرارا على الباطل الذي معهم. منهج الأنبياء في التغيير هو نفس منهج البشير النذير، وهذا هو المحور الثالث بإيجاز شديد. منهج الأنبياء والمرسلين في التغيير، بدأ كل نبي وبدأ كل رسول بدعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا، إلى توحيد الله تبارك وتعالى، بالبلاغ عن الله عز وجل، بالتزكية للنفوس والتطهير للقلوب، بالبشارة والنذارة، بالترغيب والترهيب. فسمات المنهج، إذ أن الأنبياء والمرسلين بلا استثناء ما جاءوا جميعا إلا بدين واحد وبمنهج واحد وبغاية واحدة وبهدف واحد. دين كل الأنبياء الإسلام، دين إبراهيم ودين نوح ودين موسى ودين عيسى ودين محمد، دين كل الأنبياء من لدن نوح إلى محمد هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. قال الله تعالى في سورة يونس حكاية عن نوح: وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال الله عن حكاية عن إبراهيم: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ودين يعقوب هو الإسلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدة ونحن له مسلمون. ودين موسى هو الإسلام. قال الله حكاية عنه في سورة يونس: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. ودين عيسى هو الإسلام. قال الله تعالى: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. ودين يوسف هو الإسلام. قال الله حكاية عنه: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودين سليمان هو الإسلام. قالت: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ودين الجن المؤمن هو الإسلام. قال تعالى حكاية عن الجن: وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. ودين لبنة التمام ومسك الختام المصطفى هو الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الأنبياء جميعا هو الإسلام، ومنهج الأنبياء في التغيير واحد: الدعوة ابتداء إلى توحيد الله وإلى عبادة الله، ثم التزكية والتصفية وتطهير القلوب من أدران الشرك والمعاصي والذنوب إلى آخره. منهج واحد وغاية واحدة، عبر عنها ربعي بن عامر بكلمات رقراقة جميلة حينما سأله رستم قائد الجيوش الكسروية الجرارة وقال: من أنتم؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه هي الغاية. سمات المنهج أيها الأفاضل: أولا تصحيح العقيدة، أن تعود الأمة إلى عقيدة التوحيد بشمولها وكمالها. أرجو ألا نختزل قضية العقيدة في الحاكمية، وأرجو ألا نختزل قضية العقيدة في شرك القبور، وأرجو ألا نختزل قضية العقيدة في مبحث الأسماء والصفات. كل هذا وغير هذا من العقيدة. العقيدة منهج كامل، منهج شامل. عقيدة إيمان. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. الآية. قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبالجملة قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أقسم بالله على منبر رسول الله لن تذوق الأمة طعم السيادة مرة أخرى، ولا طعم المجد، ولا طعم العزة، ولن تعرف سبيلا للكرامة ولا للنصر ولا للتمكين إلا إذا عادت مرة أخرى فبدأت بالعقيدة وربت أفرادها على عقيدة التوحيد بشمولها وكمالها. وأنا حين أقول التربية لا أقصد أبدا ولا يفهم عاقل هذا أننا مطالبون الآن بأن نربي كل فرد في الأمة على حدة على قضية العقيدة بشمولها وكمالها، وإنما المطلوب كما فعل المصطفى أن نربي القاعدة العريضة في الأمة، وأن تتحرك بعد ذلك هذه القاعدة في كل بقاع الأرض، كل على حسب قدرته واستطاعته، ليبلغ عن الله وليبلغ عن رسول الله، بعد أن تحول هذا الدين في حياتها ابتداء إلى واقع عملي ومنهج حياة. تصحيح العبادة. العبادة ليست أمرا هامشيا، بل هي الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأصل العبادة في اللغة الذل، والعبادة التي أمرنا بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، أن ننقاد لله ونحن في غاية الحب لله والرضا عن الله. والموضوع طويل جدا. تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة في كل مناحي الحياة، لا أن نحكم الشريعة في جانب وأن نتجاهل الشريعة في جانب آخر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا ينبغي أن يقول ربنا الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. الآيات. ثم يأتي قانون ليشرع أنه إذا تنازل الزوج عن قضية امرأته التي وقعت في الزنا فلا تؤاخذ ولا تعاقب بأدنى شيء. وهذا خلق رهيب، وهذا تقديم للمصلحة المحرمة على المصلحة الشرعية، وهذا ليس من سبيل أو من باب المصالح المرسلة على الإطلاق. فالمصالح 3 أقسام: مصلحة شرعية، فحيثما وجد الشرع فتمت المصلحة، ومصلحة مرسلة لها أصول وقواعد في دين الله تبارك وتعالى، والمصلحة المحرمة التي تصطدم اصطداما مباشرا مع المصلحة الشرعية، ولا ينبغي أبدا أن نقدمها لأي ضرر بدعوى أننا نريد أن ننعش الاقتصاد. وهكذا إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تصحيح العقيدة، تصحيح العبادة، تحكيم الشريعة، تصحيح ما فسد وعوج من الأخلاق. رأينا في الأيام الماضية دماء تسفك باسم الديمقراطية القذرة وباسم الديمقراطية المشؤومة. رأينا دماء تسفك، من يسأل عن هذه الدماء أمام الله جل وعلا؟ ولصالح من تسفك قطرة دم مسلم واحدة؟ شاب يخرج من بيته فقط ليأتي بالطعام فلا يرجع إلى البيت يقتل، لماذا؟ لماذا؟ ولصالح من؟ ومن يتحمل دمه والدماء الأخرى التي سفكت وباسم ماذا ومن أجل ماذا؟ فلا بد أن نصحح في الأمة ما فسد وعوج من الأخلاق. قال المصطفى إنما بعث يختزل قضية النبوة في حسن الخلق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، هذا هو اللفظ الصحيح. وزكاه الله بقول وإنك لعلى خلق عظيم. ولله در القائل إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. خامسا، تربية جيل في البيوت وفي المدارس وفي النوادي، تربية جيل يحاكي جيل الصحابة. إنما جيل يتربى على أفلام الداعرة، على الأفلام الفاضحة، على المسلسلات الساقطة والهابطة، جيل يتربى على كل رذيلة الآن لا يمكن أبدا أن ينصر الله به الدين. مؤامرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب، مؤامرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب، مؤامرة يحيف خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب، تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب. تربية جيل على القرآن والسنة وعلى العلم، لا أنكر أبدا، أنا لا أريد أن يصبح شبابنا مجموعة من الدراويش يهرفون بما لا يعرفون أو لا يعرفون ما يدور حولهم في أنحاء الأرض، لا، بل نريد جيلا على علم في الكيمياء، في الذرة، في مفتاح الحياة، بعد أن يكونوا على علم بالله جل وعلا وبالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله ومن ولا. أن العلوم الحديثة قد تعلم أبناءنا المعاني المجردة، لكنها لا تحسن أبدا أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. بعد ذلك أيها الأفاضل، بعد هذا التأصيل تصبح الأمة مهيئة. سننتظر كل هذا؟ يا أخي، وظيفتي ووظيفتك أن نبذر لدين الله بذرا صحيحا، أما النتائج فليست من شأني ولا من شأنك ولا من شأن كل العبيد، إنما هي شأن العزيز الحميد. في الوقت الذي يشاء ربك وبالقدر الذي يشاء سترى للإسلام دولة على منهج الله وعلى منهج رسول الله، بل سترى خلافة راشدة كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، في الوقت الذي يريد وبالقدر الذي يريد جل وعلا. فالملك ملكه والكون كونه والأمر أمره والتدبير تدبيره. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. ما علينا فقط إلا أن نعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. أما النتائج فلنتأدب مع الله ولنترك النتائج لله سبحانه وتعالى. أسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وأن يعلمنا وأن يفهمنا وأن يرد الأمة إلى الحق ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسامحوني والله على هذه الإطالة غير المتعمدة، وأسأل الله أن يجعل هذا الوقت المبارك في ميزان حسنات إخواني وأخواتي، وأن يقينا بهذه الجلسة حر النار، وأن يسعدنا بهذه الجلسة بعودة الأمة إلى العزيز الغفار وإلى منهج النبي المختار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، وأخيرا لا تيأسوا، فالإسلام قادم، هذا وعد الله جل وعلا ووعد الصادق رسول الله. أنا لا أقول ذلك رجما بالغيب ولا من باب السياسة الجاهلة القاصرة ولا من باب الأحلام الوردية ولا حتى تحت زخم الواقع الضاغط علينا الآن، إنما أقول بموعود الله وبموعود رسول الله، الإسلام قادم. قال الله تعالى في آيات سريعة، قال جل وعلا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قال الله عز وجل: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. قال الله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي صحيح مسلم من حديث ثوبان أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. هل تصدقون الله ورسوله؟ وفي الحديث الذي راه أحمد والطبراني بسند صحيح من حديث تميم الداري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يبلغن هذا الأمر أي هذا الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر. وفي الحديث الذي راه أحمد وغيره بسند حسن من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا عاضا فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها ثم تكون ملكا جبريا ما تحياه الأمة المسلمة الآن فتكون فيكم ما شاء الله ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله الله إذا شاء أن يرفعها. اسمع للأخيرة ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. هل تصدق المصطفى؟ متى؟ كيف؟ ليس من شأني ولا من شأنك. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة في الوقت الذي يشاء بالقدر الذي يشاء جل وعلا. فلما اليأس ولما القنوط؟ ما علينا إلا أن نتحرك برجولة وبهمة وبحكمة وبأدب وبتواضع لنبلغ الناس دين الله تبارك وتعالى، وألا نوسع هوة الخلاف. حتى ولو اختلفت مع أخ من إخوانك أيا كان انتماؤه، لو اختلفت معه في بعض المسائل الفقهية أو حتى في بعض المسائل العقدية، فواجب عليك أن تقترب منه لتصحح له الخطأ العقدية والمنهجية والحركية. ولن تتمكن من هذا التغيير ومن هذا الإصلاح إلا إذا تخلقت بأخلاق صاحب الدعوة صلى الله الله عليه وآله وسلم، بالحكمة البالغة، بالموعظة الحسنة، بالكلمة الرقيقة الرقراقة المهذبة المؤدبة. كفانا فرقة وكفانا خلافا وكفانا نزاعا وكفانا تصدعا. قال الله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ليس معنى ذلك أن نميع قضايا العقيدة وأن نميع قضايا الدين، بل يجب أن نتحرك لنصحح الأخطاء، كل الأخطاء في جانب الاعتقاد أو التعبد أو التشريع أو المنهج أو الحركة، وذلك بسلاح من الخلق العذب والشمائل الكريمة. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز الموحدين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين بالتمكين للتوحيد والموحدين، اللهم احفظ مصر بحفظك يا رب العالمين. اللهم إني أسألك أن تحفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم إني أسألك أن تحفظ بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا والصدق في نياتنا وأحوالنا وأعمالنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم رد الأمة إلى الحق ردا جميلا، اللهم رد الأمة إلى منهج نبيك ردا جميلا. اللهم أقر أعيننا بنصرة الإسلام وعز المسلمين. اللهم لا تدع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا